وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد لا تمسه النار الا تحله القسم. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نسلك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال استمعنا يوم كذا وكذا فاستمعنا فاتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن ما علمه الله. ثم قال ما منكن من امراه تقدم ثلاثه من الولد الا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امراه واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه من اهتدى. اما بعد هذه الحاله الثلاثه فيها بيان فضل من مات له افراط واحتسبهم وصبر وان ذلك من اسباب دخول الجنه سواء كان رجلا او امراه. فاذا مات له ثلاثه او اكثر او اثنان قبل بلوغ الحلم يعني قبل بلوغ الحلم احتسب صبر فان هذا من اسباب دخول الجنه وتحريمه على النار. هذه من أعمال الأسباب التي جعلها الله من أسباب النجاة من النار. اللهم جعل الطاعات والأعمال الصالحات أسبابا للجنة وجعل المعاصي والمخالفات أسبابا للنار. فكل عمل صالح يفعله العبد يجوبه عند الله هو من أسباب دخول الجنة وكل معصية تقترفها العبد من أسباب دخول النار. والأعمال المتفاوتة الخير والشر ومن ذلك موت الأطفال. فإذا مات الإنسان أطفال فنعرف أكثر قبل الحلم يعني قبل البلوغ واحتسب ذلك عند ربه وصبر فإن هذا من أسباب دخول الجنة من جملة الأسباب التي جعلها الله من أسباب دخول الجنة. وهكذا بقى هذا من فضله سبحانه وإحسانه جل وعلا. وفيه من الفوائد ينبغي لأهل العلم أن يوجهوا النساء كما يوجه الرجال وأن يعلمهن. وإذا دعت الحاجة إلى أن يكون لهن يوم للتعليم والتوجيه فلا بأس. وإلا فمع الناس في الخطب حلقات العلم يسمعون نوراء الرجال الخطبة يوم الجمعة يوم العيد حلقات العلم المواعظ. وإذا دعت الحاجة إلى التخصيص مصطفي موعظة تنفيذ وتعليم. ولهذا لما قيل يا رسول الله لما قال بعض النساء ذهب الرجال بحديث فجعلنا يوما من شهر تعلمنا فيه مما علمك الله. فوعدهم يوما واتاهم وعلمهم ما علمهم الله. ومن جملة ما قال لهن ما منهن من حجاب من احد يعني من هؤلاء النسوة وغيرهم تموت لها ثلاث أفراط تحتسبهن إلا دخلت بها الجنة. قال وراء في أو اثنين قال أو اثنين. فالمعنى أن حكم عبد الرجال يمت. أما من بلغ الحلم فهذا عمله له أن تخلق يمت. فمن صبر على مصيبة فله أجر الصبر على كبير من أقاربه من أولاده له أجر الصبر والاحتساب. ولكن من مات في الطفولة قبل الظهور فلم يسمع بنجاة والده وسلامته من النار. وهذا ما يطمئن المؤمن ويصبره ويخفف عليه المصيبه اذا عرف ان هذه المصيبه تعتق عليها هذا الخير العظيم. الله يريك جناحه المراه على ابنها هل يحصل لها هذا الثواب؟ يخشى يخشى عليها يخشى الحديث مطلق لك يخشى الحساب والصبر والمياه ممكن بالنسبه للعذاب يخشى عليها هذه النائحه اذا لا تتبقى له وجه تطوع يمر عليها سيبال من قطران وتدعو من يرى حديث لعن الله النائحه والمستمع كذلك حديث إذا لم يحق هذه الأخرة أنا باليوم الصالح والهارق والشاق ليس من أنه طور الخدود أو شق الجهود أبدا وجهه إذا لم يحق ولده ينفع يشترض أن يكون له عقيقة لا يسنة سنة وإذا أخذ الله يسنة ولو ما عقب عنه له أجل حديث الولد المرسل بعقيقة هذا ما من ينصح الله هذا علمه إلى الله فبعض الناس من الشفاء ما أعلم به ما أعلم به ما أعلم به ولم رجل اعتمر ولم يقصر او يحلق راسه وشعر راسه ورجع الى بلده يقصر في بلده يقصر في بلده لكن جاهل او ناسي معلش يقصر في بلده او يحلق ولا عليه كفاره معلش لكن ناسي او من كان عالم يفهم ساهل لبس عليه يقول كان ناسي و ماذا ناسي معلش وفي ذلك يخلع ثيابه ويلبس الازار نعم يحلق أو يقصر ما يلبس فيها ما عليك فعله ولا عليك إلى النجاح أو النساء كان فيه يقول بعض العلماء أن حركة في السجود تبطل الصلاة لا أعرف كان الحركة كثيرة من فضل من توالية ولكن الله يبطل أنه يحب جدا فما تحديد شيء لكن إذا كانت رحمة توالية من الله مروة نحن نجمع أن تبطل الصلاة لكن ضعفا وتوالد من ضرورة إليها شغل ولو صاحب الكبائر ينفر ولد هذا المطر الآن في هذه الأيام نحن نسوى الجمع الوقت في كل وقت يحصل بس هذا نسوى مثل البارح مثل مطر البارح يعني خفيف هذا ممكن السلام عليكم. إذا كانت الطرق يعني المهم إذا كان يؤذي الناس إذا كان يؤذي المضرهم هو المهم. وعذر الله إذا حل في البيت. هو اشتهر بعض العلماء أحسن الله إليه الجمع مثل المطر المطر البارح حديث هذا عمل الجهال والحجة أو العمل الجهال والحجة. حتى الآن عادة العوام والله إذا جاء المطر يخرجون من بيوتهم إلى الشوارع يعني ما يمنعهم المطر الآن ثم المطر إذا كان في أذى وعذر اللي يخرج المطر ولا الشباب على بصر نعم المطر إذا كان في أذى لأمر لأهل الصلاة والسلام والسلام والسلام